الفيلم بتاعها رب ونيكوتيك والبيز بتاعتها ناشفه او انديوريز. اذا لما يتقاضى بينا عبد الضغط الوقت لما تاكل زي واحد عنده اكثر هنا لقيت الفيلم بتاعتها يبقى في التنين زي ما صرت الطريقه دي زي التنين بيني يا زي الضغط. طب يلا كان بيه التنين سويت لقيت انفلتيت من انا اقدر اجيب برضه كويس. انما انت الامتى وجه المقارنه والبيز اوبريشن. بالمناسبه هنا قبل ما هتكلم عن المايكروسكوب عايز بس حته عن تسميتها. التسميه الحقيقه ان الوقت اللي فيه دول الكلام ده الكودين فاكتورز بتاعه الاوستيوساركوما طب هتحتفظ بحالها هيبقى كتر خيرك. احنا لو واحد منكم متابع معايا يعرف اثنين دلوقتي الاولاني تروما والثاني باجد ديز. هناك حاجات اخرى في عندنا مرض في الفايبرز ديسبليزيا هناخده ليتر اون. اكتشفوا ان الناس اللي اتعرضوا للاشعاع في هيروشيما وناجازاكي وتشيرنوبل الحته اللي فيها كانت بمراس الريه نسبه الاوستيوساركوما عاليه فقالوا الايراديشن از ا بريديسبوزينج فاكتور. وهناك ورم كده او ديفلوبمنت اسمه اوستيوكوندروما خدناه زمان في الجنرال ممكن يطلع منه سرطان يا كوندروساركوما يا اوستيوساركوما. كل دي بريدي سبوزين فاكتورز لكن ستاندينج اوت الايراديشن المهمه والتروما اللي احنا خدناها في الاول مهم. ثاني سرطانيات العظم اللي هي الكوندروساركوما ما هياش بنفس درجه الاهميه از اوستيوساركوما لسبب بسيط جدا ان الكوندروساركوما is much less common than osteosarcoma. وبرضو لو هنتكلم عن الاوريجين and sites ولو عايزين نحطها برضو كان predisposing factor كده نقولها الgross picture الميكروسكوبيك picture الراديولوجيكال picture الاكسري يعني والسبريد بتاعي في الكوندروساركوما وهو ورم الاورام زي بقول اللي مش very hot ما هياش من الاورام المهمه قوي او على الاقل اقلت من الاهميه من الاوستيوساركوما. اول حاجه الاوريجين بتاعها هي بتطلع من اي عظمه في جسم الانسان يعني اي عظمه في جسم الانسان ممكن يطلع فيها كوندروساركوما. لكن من الاشياء الغريبه جدا انه موست اوف كوندروساركوماز يطلعوا من حاجه اسمها ذا سنترال سكيلتون. يعني ايه سنترال سكيلتون؟ يعني البلفيك بونز يعني الشيست وول اللي هو الريبس ها ولغايه الشولدر كل ده سنترال سكيل المربع ده. تطلع من لون بونز ممكن تطلع من اي من اي حته في الجسم ممكن لكن السنترال سكيلتون ده يمكن 80% من الكوندروساركوما. فدي غريبه جدا يعني الاوستيوساركوماز زي ما قلنا 60% فين اراوند ذا ني جوينت. هنا يمكن ثلثين التيومر فين في السنترال سكيل. طب ادي حته الاوريجين والسايتس. الايج بتاع التيومر يمكن هي ممكن تطلع في اي ايج but the most common is the fourth decade 30 لكن ما لناش تطلع في العيال او في الالدر. ال predisposing factors يمكن الباجيت ديزيز ده predisposing factor لاي سرطان في العظم وفي مرض ثاني اسمه fibrous dysplasia هناخده ابن عم الباجيت ديزيز وبعض الاورام الحميده زي الكوندروما او الاوستيوكوندروما. ال gross picture بتاعه التيومر انا هتخيل انها طلعت في اي عظمه وليكن لونج بون لان يمكن دي اسهل. التيومر اللي هنتكلم فيها هي اللونج بون. الكوندروساركوما اول ما بتطلع ميلي ميدالري هنا وهي بتطلع في الاول وده من الحاجات الكاركترستيك لها ويمكن مش هخش في التفاصيل لكن في الاول بتخلي الكورتيك دي ترياكت وتبقى تخينه جدا لكن سونر اور ليتر برضه هتخترق الكورتكس ونفس الحكايه بتاعت الاوستيوساركوما هتخترق وممكن تخترق الفريوسيوم ويبقى معاها areas of hemorrhage and necrosis. يمكن ده الجروس بيكتشر. قبل ما اقول المايكروسكوبيك بيكتشر هقول الراديولوجي عشان هنرسمها بالمره. هناك معلومه معروفه جدا جدا جدا جدا جدا عن الكارتلاجينس تيومرز وجه العموم والمالجنان تيومرز وجه الخصوص ان هم they are enormously calcifying. يعني اول ما الكارتلج جرو تعرفين من زمان في الفيسيولوجي خطوه. كل ما الكارتج بيقول يحصل له ايه كالسيكيشن فمعروف لانه بيطلع كميه كبيره من البروستاتيت انزايم. فعشان كده التيومر دي بتبقى مليانه كالسيفيك فوسايل وبالتالي لما تعمل لها أشعة يقولوا عليها وصف لذيذ جدا, يقول لك the tumor is mottled. يعني ايه mottled؟ مفتش تبقى خلاص. يبقى مين التيومر المصاب ري ابيرنس وكودمان تراينجل الاوتوساتورا, مين التيومر اللي مبقاها اتيز ذا كوندروساتورا. فانا حبيت بس اقولها مع الكروس بيكتشر عشان الرسمه قريبه جدا من بعض. فالمطلوب ده از فيري كاركترستيك. تعال نقول المايكروسكوبيك بيكتشر بتاعه الكوندروساتورا, نفس الثلاثه كومبوننتس بتاعت اي ساتورا. المالجنانت سيلز اللي تعرفين اصلا المالجنا الكارتل سيلز يقول لك يونيت كده حواليها في السبيس, لو التيومر شكلها مش يعني الديفرنشيشن بتاعها مش عالي قوي هنلاقي سيلز ايه هارد ستيل شكلها كارتيلاجن, لكن ممكن جدا زي اي ساركوما لو التيومر الديفرنشيشن وحش تلاقي بقى الستين سيلز ايه. السيلز نمبر واحد الماتريكس نمبر اثنين, تعرفين الكارتيلاجن ماتريكس بيسموها لاين ماتريكس, يبقى حاجه كده لونها بلوش. طبعا كل ما الاقي ماتريكس بين السيلز يبقى التيومر ايه البيتر ديفرنشيشن. الماتريكس في الاوس الصفراء كان ايه اوبتويد, الماتريكس هنا مين هايلايت. ونمر الثلاثه اللي انتوا عارفينها صنف اي ساركوما او اي مالجنان تيومر, بلاد فيسل ويز ارياز اوف هيموريدج اند نيكروز. ولو حبيت بالمايكروسكوب قول ان انا كمان بشوف كالسيفيكيشن, لان بيبقى في اشعه يبقى يعرض طبعا الكالسيفيكيشن بيبان غامق قوي. ويبقى ده الحته بتاعت المايكروسكوبيك بيكتشر بتاعتها مالجنان سيلز ماتريكس بيسلز وهامرز ونيكروز. يفضل نقول السبريد بتاع التيومر دي, وهنا بس هنا بس محتاج انبهكم لحاجه مهمه, يمكن دي الساركوما الوحيده اللي كده. لو طلعت الكوندروساركوما فيري ويل ديفرنشيتد, والكلام ده لا ينطبق على اي ساركوما اخرى غير الكوندروساركوما واحده ثانيه هي الفايبر ساركوما, ات از لوكال مالجنانتي يعني تنتشر لوكال بس. انما لو طلعت بقى ان هي الديفرنشيشن الاقل مودريت او فور فبتنتشر زي اي ساركوما دايركت اند هايبلاست. هل الكلام ده اقدر اقوله في الاوتو ساركوما؟ افرض انا اقول لك ويل ديفرنشيت اوتو ساركوما برضه مالجن. الوحيده في كل الساركوما اللي في ويل ديفرنشيت اشتغل لوكالي مالجننت الحقيقه الكوندرو ساركوما, واحده ثانيه الفايبر ساركوما. خلاص الباقي كله اي كانت جريد على طول بينتشر دايركت اند باي بلاست. ادي بالنسبه للكوندرو ساركوما. وتعالى ناخد الورق الثالث وده اكستريملي هوت بقى, يعني ثلاث حتت لغايه دلوقتي هيبقوا مهمين قوي قوي قوي. الاوستيومايلايتس الاوستي ساركوما واللي جاي حالا ده جاينت تيومر. وبالمناسبه الحاجات اللي فاتت دي كلها عندكم منها جرات في المتحف, والاوستي ساركوما عندكم منه سلايد مقرر. الورم الثالث اللي هناخده في العظمه حالا دلوقتي وده ورم مهم جدا اللي بنسميه جاينت تيومر هرمون او الاوستيوبلاستوما. الجاينت تيومر اوف بون, جاينت تيومر او الاسم القديم الغلط اوستيوبلاستوما. و عايزين نتكلم برضو عن الاوريجن. الورم اللي هتكلم عنه حالا ده مهم جدا. اوريجن سايت ايج بروس بيكتشر مايكروسكوبيك بيكتشر الاكس راي او الراديولوجي والسبريد. الاوستيوكلاستوما او الجاينت سيل تيومر, وعندكم منها سلايد رقم 45 وعندكم منها 2 جارز, وده من الحاجات المهمه جدا جدا جدا جدا واسئلتها بتتقال باكثر من طريقه. تعرفين الورم ده از لوكالي مالجن, 90% منه لوكالي مالجن في الحقيقه, يعني معظم الورم ده از لوكالي مالجن تيومر. اونلي 10% الاحياء اللي هي مالجن بتبقى ديستنس. والورم ده بيطلع من اي بون, ولكن اشهر حته يطلع منها الاند اوف لونج بونز وبرضه حوالين الني جوينت از ذا موست كومن. وانا هحاول اشرح لكم الورم ده بالظبط زي ما بيجي لنا العيان ان موست اوف كيس. عارفين اذا كده دي كده البون, فالعيان ده بيبقى الورم عنده بيبدا هنا بيعمل ماركت اكسبانشن للبون كده, والتيومر بتبقى اللي هي دي كده. يعني اللي انا بكتبها دلوقتي دي الحق, كل ده عباره عن التيومر, كل ده تيومر. فبيجي لنا العيان عنده سويلنج, والسويلنج ده بيبقى عامل اكسبانشن للاند اوف لونج بون. فالبون كورتس around the swelling بيحصل فيها market pressure قبل. لدرجة بتبقى بصوا كده التكلة بتاعها ايه بيبقى مجرد الحتة دي كده pressure كده. وبالتالي الجراح احيانا وهو بيفحص العيان ده كان زمان ادوا الوصلة دلوقتي النهاردة بملاقي ورم بطانة لفحص بالطريقة دي كان اول ما يفحص الورم كده وهو بيعمل في ايده كده ممكن كده البون كورت دي تتسقش تحت ايده لانها very thin فيقول لك it gives me egg shell crackling sensation egg shell يعني زي قشرة البيضة crackling تكسير طبعا بطلوا الحكاية والعيان ده لما نبتدي نعمل له الاكس راي انا بشرحها بطريقة غير تقليدية وهنحن نقولها بالمنظر ده بنلاقي اكثر حاجة مميزة للتيومر انها اكسنتريك بمعنى ان البون هنا بصوا كده البون هنا اولموست الحتة دي بنفس السخانة بتاعته النفتين دي بس بين يعني التيومر ضغط على ناحية اكثر من التانية فا it's an eccentric swelling مجانا انك تقعد تفصل بالزحنة اروح قاعد على ايه فهنا زي ما بقول مفيش هنا في التيومرز بتاعتنا الراديولوجي is very important خدنا الاوستوساركوما فيها sun ray appearance خدنا الكوندروساركوما المودلينج this one is very important and eccentric tumor وكاركترستيكا البون ناحية التيومر بيبقى very thin ومن غير reaction ملاقيش اي دخانة او اي محاولة للريتشن التيومر شخصيا جروس دي بتبقى كلها areas of hemorrhage and necrosis زي كده فيها cystic spaces containing blood ولما جم الناس يفحصوا التيومر انا بقولها بطريقة غير تقليدية بعدين هنقولها بالترتيب خدوا كده section من التيومر بصوا لقوا التيومر معمولة من two components أساسيين a large number of giant cells عملاقة تشبه الاوستوبلاست وفيها عدد ضخم من النيوكلاي up to 100 مليانة giant cells وهي دي لسه تفرض الامتحان وتشخصوا بيها ادي الجزء الاول من التيومر والجزء الثاني من التيومر ان بتوين عندنا مونو يعني دول مالتي نيوكليير اللي عندنا بقى سيمبل شيب سيلز مونو نيوكليير كده وين نيوكليير ده طبعا زي اي تيومر بلاد فيسلز وارياز اوف هيموريد ان والحقيقه الورم ده حتى هذه اللحظه از ستيل ديبيتبل الناس زمان افتكرت ان الجزء الورمي فيها هي الجاينت سيل دي وافتكروها اوستوكلاست تسمى الورم ده اوستوكلاست اتضح ان الورم هو السبيندل سيل وان الاوستوكل او ان الجاينت سيل دي رياكشن ضد التيومر دي فيري امبورتنت يعني كانوا زمان فاكرين ان ده الورم اتضح ان ده ضد الورم يعني كل ما الرياكشن ده يزيد كل ما التيومر تبقى احسن فتسميتها اوستوكلاستوما دي غلط وجاينت سيل تيومر مش لاقي لها بديل لكن زي ما بيقول الجاينت سيل دول اتضح باي نو مينز ذي ار نون نيوبلاست ما هماش ارم الستيندل سيلز دول ما مش عارفين لغايه دلوقتي هم اوستوبلاست ولا فايبروبلاست ولذلك الاوريجين اوف ذيس تيومر از نوت نون فاضل بس اقول حاجه ثانيه مهمه جدا هذه الجاينت سيلز اتضح انها مش اوستوبلاست ده اتضح ان هم ماكروفيجز او مونوسايت عاملين فيوز عارفين لما في التي بي بتيجي الماكروفيجز او الاستيوسيس تعمل لانجان فدي اخر حكايه يعني فاجوسيتك سيلز تعال بقى نتكلم عن الورم ده سيستماتيك يبقى الاوريجين اتس لوكال مالجنانت تيومر السايت ساعتها موستلي في الاند اوف لونج بونز وان ياكم تحصل في اي عظمه الايج هي بتحصل عاده فوق سن 20 سنه لكن ما يمنعش تحصل في يانجر او اولدر ايج الجروس بيكتشر بتاعتها ماس اكسنتريك والكورتكس ستين اكشل ومليانه بعد كده ميكروز وهيمرز عامل سبيسز وبالمايكروسكوب جاينت سيلز اند مونو نيوكليير سبيندل سيلز مع اريز اوف هيمرز وفي الراديولوجي كون انها اكسنتريك فيري امبورتنت وكون ان الجزء منها رفيع قوي من غير رياكشن ده اكستريملي امبورتنت اما السبريد بتاعها فزي ما بقول 90% من 80 to 90% of this tumor is locally malignant but spread locally only and only 10% of cases ممكن تبقى malignant وتبعت distant metastasis by blood ادي بالنسبه للجاينت سيل تيومر اوف يفضل في الحته بتاعت النهارده في الديزيز اوف بول حته صغيره قوي عندنا كام حته كده صغيرين يبقى انتهى ما علينا النهارده من الديزيز اوف بول اند جوينت الريست بعد ما اخلص البول كله يعني مش كله طبعا اللي هو اللي علينا النهارده الورم الرابع زي ما بقول لغايه دلوقتي عندي ثلاث حتت مهمين جدا جدا الاوستيومايلايتس ادي واحد الاوستيوساركوما 2 الجاينت سيل تيومر دي مهمه جدا وخدوا بالكم في الامتحان ممكن يسألها بطريقة من اثنين، يا اما مباشرة يقول لك give an account on giant cell tumor، يا اما يقول لك enumerate a local malignant tumor of bone discuss its pathological features. طبعا يبقى ساعتها local malignant tumor of bone يبقى انت مطالب بهذه المجموعة اللي جاية من الاورام، هي اورام طالعة من البون مارو، والاورام اللي طالعة من البون مارو عندي واحدة نسبيا مهمة اللي هقولها حالا دلوقتي، والتانية اقل شوية. الورم اللي طالع من البون مارو مهم شوية، ده طالع من البلازما سيل واسم العلمي مالتيبل مايلوما، ده مهم جدا. مالتيبل مايلوما والورم ده الحقيقة اللي لو حد منكم فهمه كويس وشافه مرة في عمره يقول نيفر فورجيت، لان ده من الاورام اللي لها كاركترستيك بيهيفير في جسم الانسان. هو اولا كل ان هم سموها مايلوما، مايل يعني ايه؟ يعني بون مارو، كوما يعني ايه؟ تيومر. فده معناها ان this is a tumor اللي مش طالعة من البون، لا دي طالعة من البون مارو. طب مالتي كل ليه؟ لانها بتبقى مالتي سنترك، يعني اللي عنده ورم غالبا عنده اورام اخرى في البون مارو في حتة الجسم، هي ممكن تطلع سوليتا، لكن السوليتا دي حتى بعد شوية حتى ايه بقت مارو. ولذلك الاسم الصح بتاعها هيبقى بلازما سايتوما اكتر، بلازما يعني بلازما، بلازما سايت يعني بلازما سيل، كوما تيومر. لكن ماشي الاسم ده، ودي مهمه جدا. المالتيبل مايلوما هي تيومر، انا بس عايز كده ارسم لكم منظر العيان. لو قلت لك دي كده السكال كده، ولو قلت لك ده كده البودي واحد بالدمايه واحده كده، الاكتف بون مارو اللي هو اكتر حتت بتاع الفيرتبرا والسترنم والريب اند سكال. فتلاقي عنده مالتيبل تيومرز في الفيرتبرا والسكال واي بون مارو اخر. التيومر دي كروس دي تبقى سوفت وبينك، يعني دول كلهم نوديولز كده سوفت وبينك. في المايكروسكوب تاخد اي واحدة من دول تلاقيها مجموعة كبيرة جدا من المالجنانت بلازما سيلز at any stage of differentiation، well او مودرت او full differentiation. تلاقي خلايا في بلازما سيلز من اكسنتريك بلازما هاي فانكوماتيك كبار بميتوزيس او بابل نيوكليشن، فتعرف على طول ان التيومر دي is the so-called مايلوما او بلازما سايتوما. وبالاكس راي سهلة جدا، وزي ما بقول كل اكس راي لكل ورم في العظم بارك، لكل مرض مش ورم بارك كاركترستيك. لو انت بالمناسبه عملت اكس راي للاوستيومايلايتس تلاقي العظمه تخينه جدا من بره هشه جدا من جوه، ده شخص. لو عملت للاوستيوسركوما تلاقي مين؟ احنا اتفقنا النهارده سان راي ابييرنس وكودمان تراينج. لو عملت للكوندروساركوما تطلع مين؟ الموتل دي المبقعه. لو عملت للجاينت تي تلاقي الاكسنتريك الشيل بتاعتها رقيقه جدا. لو عملت الجديد بص ايه؟ مالتيبل اوستيوليتك حلت متاكله من البون، يعني السكال اللي يشوف لها اكس راي مره يلاقيها زي ما خرمه كده كذا فورم، كل فورم من دول تيوم. طيب لو جينا نقول بقى هي الحته اللي تيجي نبرة في امتحان الايفكت اوف ذيس تيوم، دي مهمه جدا اللي جايه حالا دي، اياك وان تنسى منها كلمه واحده عشان دول يوروا لك العيان بيتبهدلوا ازاي. الايفكت بتاعت الورم ده اول حاجه is due to bone and bone marrow destruction. يوم ايه اللي يجرى؟ تبص تلاقي العيان وهو ماشي كده يروح حاصله pathological fracture. فين بقى؟ في حتت مهمة ممكن تطلع vertebra. والعيان وتصوروا ان يمكن ربع العيانين بتوعنا كده بيجي لنا في العيادة الأول مرة ومبقاش عارف ان عنده tumor. أول ما يجي يقول لك وأنا ماشي حسيت ان ايه؟ ان حصل حاجة طقت ورا حصل لي وجع فظيع. vertebra اتكسر. فالباثولوجيكال فراكشر ده از فيري امبورتنت. نمره اثنين، وبصوا معايا في النمره دي مهمه جدا، هو الورم اللي طالع فين في البون مارو بينفلتريت البون مارو فبيكسر البون مارو، فالعيان يحصل له انيميا ليكوبينيا ثرومبوسايتوبينيا او نسميها فان سايتوبينيا. كل خلايا الدم تنقل. نمره ثلاثه، ولما العظم يتكسر يطلع الكالسيوم بره، فالعيان ده عنده هايبر كالسيوم. لو واحد منكم شاطر جدا كان يفتكر زمان ان الهايبركالسيميا ده بيعمل بالظبط ميتا ستاتيك كالسيفيكيشن، هيروح على الكيدني وعلى الاستومك وعلى مش عارف اللانج ويعمل كالسيفيكيشن. خدناه زمان في الجنرال. لو حد منكم كده يفتح في ذاكرته، كان عندنا موضوع زمان اسمه ديستروفيك وميتا ستاتيك. الميتاستاتيك كالسيشن ده كان بيبقى هايبر كالسيميا بتأثر على التيشوز اللي بتبقى التيشوز الكلاين لانها بتسكريت اسيد اللي هما مين الكيدني والاستمك واللنج. وكان احد اسباب بالظبط وكان احد اسباب الميتاستاتيك كالسيشن هايبر باراثايرويديزم هايبر فيتامينوزيس دي مش عارف ايه اند ديستراكشن اوف بون باي تيومر. طب تاني حاجة عند العيان ده وافتحوا دمكم في الثانية دي مهمة جدا جدا جدا وعشان تفهموها هسأل سؤال صغير يا ترى السرطان ده معمول من ايه من بلازما سيلز. السؤال الثاني يا ترى البلازما سيلز دي طبيعية نورمال ولا ابنورمال قطعا ابنورمال. من هنا بقى اقف واسأل اي واحد فيكم ايه هي الوظيفة بتاعت النورمال بلازما سيل اديستو سيكريت اميونوجلوبين الانتي بوديز. طب هل لو بقت البلازما سيلز دي مالجنة هتسكريت الاميونوجلوبولز نورمالي ولا ابنورمالي؟ ابنورمالي. ففعلا الدم بتاع العين ده بيتملد بابنورمال اميونوجلوبولز اللي بيسموها بين جون كوديوز. ومن هنا بقى تبتدي الحكايه هذه الابنورمال اميونوجلوبولز سكريشن يعمل ايه عند العيان. اول حاجه ودي الحقيقه ما تتنساش في الامتحان هل النورمال اميونوجلوبولين بتاعت اي واحد في العادين دول لو دخلت على الكيدني تنزل في اليورين؟ الاجابه لا. والديس اميونوجلوبولين كان فبتعمل حاجه اسمها بنس جونز بروتينيوريا الكريز اسمها بنس جونز بروتينيوريا وتخلي لك المرض ده يتشخص في العياده بتاعتك وانت قاعد في 3 ايام لان هذه الابنورمال بروتينز اللي نازله في اليورين ما هياش كاني بروتين انت شفته في حياتك. لو انت خدت اليوم انت خدته عند درجة 55 مئوية بالضبط هذه الابنورمال بروتينز كوأجوليت ولو كملت التسخين عند 85% بالضبط شديد أكل وهو شيء لا يمكن موجود. يعني انت لو سخنت البروتين بتاع البيضة عند درجة 70 بيبتدي كوأجوليت لو كملت كل ما تزيد الكوأجوليشن يزيد لكن يزيد لما تزود الكوأجوليشن خلاص. فvery important كعب. اذا اول حاجة في الابنورمال اميونوجلوبولينز دي هي انها بتنزل في اليورين ولها كاركتر. نمرة اتنين انها وده سؤال لكم كلكم هل الابنورمال اميونوجلوبولينز دي لها دور في الاميونتي ولا ولا ملهاش؟ ملهاش. ابنورمال فالعيان ده يبقى عنده فيري لو اميونتي يحصل له انفكشن في الجسم كله كيدي بايرفايت مش عارف ايه. نمرة تلاتة ودي فيري فيري فيري امبورتنت وخدناها قبل كده الابنورمال اميونوجلوبولينز دي عندها القدره انها تترسب في التيشو وتعمل امايلويدوز. لو حد منكم زمان خد الاميلودوز كان عندي نمرة واحد الرياكت سيستميك ده بتاع الـ A بروتين وكان عندي نوع بتاع اسمه بلاك بي سيل ديسكريزي بتاع البلازما سيل بتاع المايلوما مكتوبة وكان بيبقى نوع البروتين A AL اميلويد لايت تشين بتاع البلازما هو ده. فبيحصل اميلودوز يبقى بروتينز نازلة في اليورين وديكريز اميونيتي واميلودوز. نمرة ثلاثة عند هذا المريض بتاع المالتيبل مايلوما احيانا تطلع المالجنت بلازما سيلز من التيومر على الدم ويبقى ده نوع من سرطان الدم يسموه بلازما سيل لوكيميا لان اللوكيميا هي المالجنت لوكوسايت اللي بنلاحظه دي نوع من اللوكوسايت. نمرة 4 على الله 10% من العينين دول او اكتر بيموتوا من حاجه اسمها مايلوما نيكروز. نيكروز يعني الكليه فاضيه زي ما بقول جهاز التعرف. في واحده كده اللي تحتيها اسمها سوليتري مايلوما دي سيبوها اخر سرطان في البون مارو. اخر سرطان في العظم اللي هو الايوينز تيومر. بالمناسبه يمكن ايوين ده مشهور عنه حكايه لطيفه جدا. ايوين لما اكتشف الورم ده من حوالي 100 سنه كان سنه يمكن 29 30 سنه وبعدين كان دخل يمتحن امتحان الـ FRCS اللي هو الفيلوشيب بتاع انجلترا. السؤال الاسي اللي بيسقط ونجح جاله discuss Ewing's tumor اللي هو مكتشفه فكتب بإسهاب ما لم يذكره في الـ في الـ في البيبر اللي كان عاملها فصيرت بسبب السؤال ده يعني كتب ما لا يعلمه المبتحن. فالـ Ewing's tumor او Ewing's sarcoma من ايام ما Ewing وصفه سنة 1890 لغاية دلوقتي ومعلوماتنا فيها ما زادتش غير حاجه بسيطه جدا. و الايوين سارتوما دي هي 4% في العدد اللي تعرفوه. الايوين سارتوما لما اجي اقول لك فلان ده عنده اوستيو ساركوما يبقى الخلية السرطانية مين؟ اوستيو بلس. وقول لك فلان ده عنده كوندرو ساركوما يبقى الخلية السرطانية مين؟ كوندرو بلس او كارتل سيل. وقول لك فلان ده عنده فايبرو ساركوما يبقى الخلية السرطانية مين؟ فايبرو بلس. وقول لك فلان ده عنده ايون ساركوما يبقى الخلية السرطانية مين؟ انون. لانها فضلت واخده اسم صاحبها. يبقى ده مبدئيا هحكي لكم حكايه الايون ساركوما وهتعرفوا حالا دلوقتي الراجل وصفه من 100 سنه. هي الدول دي بتحصل سن صغير من 5 ل 20 سنه بتاثر على البوم بارو بتاع اللون بوم. يجي لنا العيان او الطفل بالظبط كده عنده تيومر طالعه من البوم بارو من هنا وبعدين تبتدي تنفلتريت وبعدين تبتدي تعمل لك فيري بيج مار كلها نكروزس. والشيء المميز لها جدا في الاشعه وزي ما بقول الاشعه دايما مميزه انه لما المنجي بترفع في الاوستيوميت الاوستيو بيرياكت باي ميكينج مالتيبل لاير بارل كده في وسط التيومر يسموها اونيون سكين ابير. عارفين يعني ايه اونيون سكين؟ بالظبط. و ليه ما احناش عارفين بس يعني ده يؤكد لك هاو سبيسيفيك اند سنسيتيف از ذا اكس راي سان راي اوستيو ساركوما مبقعه كوندرو ساركوما اكسنتريك واكشل جاينت سيل تيومر مالتيبل ديفكت في السكالو مش عارف ايه مايلوما دي اونيون سكين ابير. لما جه ايوين زمان بقى شاف العيل كده خد عينه بص عليها بالمايكروسكوب بص لقاهم مالجنان راوند السيل كده. وقعد ايوين يقول يا ترى المالجنان راوند السيل دول ايه الاوريجن بتاعهم. على فكره في مرحله متقدمه هتعرفوا ان في مالجنان تيومر في البون بتبقى راوند السيل بون بيطلع ليمفوما بالليمفوسايتس او تيومر بتطلع من حاجه اسمها نيوروبلاست خلايا عصبيه اسمها نيوروبلاست كلهم كده. فهو اسم احتياس وبعدين عمل تيست فوجد ان الخلايا دي فيري ريتش ان جلايكوجين. لما عمل سابقه معانا لهم مليانين جلايكوجين تفرقنا من بقيه التيومر بس برضه ما عرفش الاوريجين ايه وشك في انها طالعه من الاندوثيليال سيلز بتاعت البون مارو ما قدرش ياكد. وفضلت الناس تصوروا لغايه 3 سنين بالظبط بالعدد يمكن سنه 94 بالالكترون مايكروسكوبي والادفانسز في الموليكولار بيولوجي اتضح ان الخلايا بتاعت ايون دي نيورال سيلز طالعه من الاعصاب اللي داخل البون مارو. يعني ما علينا يبقى الايون ساركوما الاوريجن بتاعها مش معروف ولكن ثبت ان هي اوف نيورال اوريجن. بتطلع في العيال في سن من 5 ل 20 سنه من البون مارو بتعمل التيومر الكلاري كروك والاكس راي راديولوجيكال اللي بتبقى فيها الاونيون سكين ابييرنس وزي اي سرطان في الدنيا بتنتشر دايركت اند باي بلاد. نختم الديزيز اوف بون بحته نادره ما تتسال في الامتحان التحريري ولكنها هي اللي هي بيسموها ديستروفي البون لخبطه كده في الميتابوليزم بتاعه. عندنا كده مرضين احنا خلاص خلصنا ثلاث خدنا موضوعين في البون لغايه دلوقتي اوستيومايلايتس التهابات العظم اثنين اورام العظم اخيرا موضوعين صغيرين قوي ولكنهم يستاهلوا ان هم يتعرفوا اللي هم واحد في لخبطه الميتابوليزم بتاع البون واحد اسمه فايبروس ديسبليزيا هم اولاد عام مش اولاد عام يعني فيهم تشابهات والثاني اسمه فاجت ديزيز. وخطوره الفاجت ديزيز انك لو سالت في الامتحان given account on فاجت ديزيز of the breast يبقى هتتكلم عن بتاع البريست فاجت ديزيز of bone ان السؤال هتتكلم عن بتاع البون. لكن لو قالك given account on فاجت ديزيز يبقى هتتكلم عن خلاص. كان زمان بيسالوا بالطريقه دي اعتقد الدكتور عارف الموضوع ده لكن it has to be kept in your الفاجت ديزيز ده يمكن بحسن الحظ يعني هنا انا في حياتي كلها ان ديس كونتري يمكن شفت مريضين اتنين بس وهو فيري رير ولكنه كومن في اوروبا يعني امونج ذا يوروبيانز. هو الحقيقه الجماعه الانجليز عشان ده مرضهم فوصفوه الحقيقه وصف انا معجب بيه جدا. هما هحكي لكم حكايته وهو حكايته سهله جدا وما فيهاش اثنين يختلفوا في ان هما يفتكروه يعني حتى لو انت مش هتذكر انت هتفتكر. الجماعة اللي يسموه الديزيز قالوا عليه it is a college of matrix madness يعني الخلايا اللي بتعمل الماتريكس بتاع البون متجننة. والمرض ده بيجي كده ايه في سن 50 60 سنة فما فوق ومين اللي في الرجالة مش في الستات. ايه اللي بيحصل فيه؟ اول ستيج يسموها ذا فيوريوس يعني مجنونة اوستيوكلاستيك فيز. ايه اللي بيحصل؟ لسبب مجهول تيجي الاوستيوكلاست في العظمه تبتدي تعمل ريزوربشن، تاكل الحتة دي وتاكل الحتة دي وتاكل الحتة دي، تقعد تاكل في البون. اول ما الاوستيوبلاست تلاقي ما هو الاوستيوبلاست والاوستيوبلاست عكس بعض، واحدة تحب تحط البون والثانية تحب تاكل البون. لما الاوستيوبلاست تلاقي الاوستيوبلاست اتجننت فهي تتجنن، بنخش في حاجة اسمها هيكتك هيكتك يعني حريقة، اوستيوبلاست كيس. يعني لما جمعنا النيزو فوق انه ماتريكس مادنس جنون، هو فعلا حقيقي. تبتدي الاوستيوبلاست، الاوستيوبلاست بقى تحط لك مطرح البون اللي بتاكل، تحط لك نيو بون، وغالبا بيبقى البون ده اكتر من الاصل. يعني تقول الاوستيوبلاست اكلت جرام انا هحط 2 جرام. وتنتهي العملية في الفيز الاخيرة اللي بيسموها ذا اوستيوسكليروتيك فيز، تلاقي العظم يتخن جدا. يعني العظمة تتخن جدا جدا، لانه لما بناكل حتة بنحط الدلع حتتين. ادي المنظر بتاع الباجت. ولذلك في اوروبا يعرفوه ازاي، العيان نفسه بيعرف نفسه ازاي، انه يجي يقول لك انا حاسس ان جمجمتي تخن، لان المرض ده غالبا بيبقى فول ستوب بياخد العظم كله، فالعيان نفسه يحس ان جمجمته كبرت. والمرض ده لانه الخلايا بتبقى كلها متجننه، فايتيز هايلي بريكانس، ممكن يطلع فيه اوستيوساركوما او كوندروساركوما او فايبروساركوما. والاعجب من ذلك ان العيانين احيانا يحصل لهم هارت فيلر. ليه؟ لانه كل العظم بتاع جسمك بيتاكل، وكل ما بيتاكل بيجي مين بداله. الحته الجينيه دي بتبقى هايلي فاسكولارايز، فلو تخيلت ان السكيلتون بتاعك اللي هو 20% من جسمك كله بقى فيه فيسلز كتير جدا، ده بيزود جدا الفينس ريتيرن وظهار، فبيحصل هارت فيلر، الهارت ما بيستحملش. دي فيري سترينج، فهو ديزيز مهم ولكنه لحسن الحظ از نوت امبورتنت ان ذيس. تاني واخر واحد في المجموعه بتاعه الديستروفي دي اللي هي لخبطه في الميتابوليزم والبون، اسمه فايبرال ديسبليزيا. وده مرض بيأثر على الناس الاصغر، وبيكون عباره عن ايه، ان العظمه وهي بتجرو لسبب مجهول بتتملي فايبرال تيشو انترا ميدالري كده، ويبقى بوست الفايبرال تيشو ده الريجولار بون، يسموه بون روبن بون ضعيف قوي. المرض ده بتاع الفايبرس ديسبليزيا احيانا يأثر على عظمة واحدة يسموه مونوستاتيك، احيانا يأثر على عظم بتاع الجسم كله يسموه بولي اوستاتيك، احيانا يحصل كسندروم مشهور جدا في البنات الصغيرة اسمه اولبرايت سندروم. هو ده الحقيقة المرضين دول الوحيد اللي فيه ممكن يتسأل شوية هو الفشل، تاني ده مش قوي. بتيجي بنت كل العظم بتاعها فايبرس ديسبليزيا، وكل جسمها مبقع ميلانين بيجمنت يسموها كافيه اولي باتشز، وتبقى عندها 9 سنين وبالغه بريكوشس بيبر، ثلاثه مع بعض اسمهم اولبرايت سيندروم. بعد ما هناخد ريست 10 مينتس ماكسيمم. المهم جوينت سيفيرال باتس اولهم، يمكن ده من الحاجات اللي حصل لهم اهميه، سيبتيك ارترايت الحاجات في الكتاب كتير قوي، الغرض دكتوره من ورقه واحده اللي هي موجوده ورا في التطبيق. اول انواع الارترايتس اسمه سيبتيك ارترايتس او التهاب صديدي في الجوين، وده بيكون السبب في معظم الاحوال بكتيريا اسمها ستافيلوكوكاي. اول انواع الارترايتس هي سيبتيك ارترايتس، والسيبتيك ارترايتس التهاب صديدي في الجوين زي ما بقول بيكون يا اما نتيجه دايركت سبريد اوف انفكشن ادي جوين، هنا عظمه فيها اوستيومايلايت ممكن دايركت سبريد، ادي واحد اتعور من بره دايركت سبريد، او بلود سبريد اوف انفكشن من اي اورجان اخر في انفكشن. الجوينت هيتملي، هيبقى بينفول وسوارن ومليان بس او اتش دي. ومشكله هذا الجوينت بعد كده لما بيهيل بفايبروزز بيعمل ما يسمى، ممكن كله ساكت بقى خلاص، حد يندل واحد من اللي اشتغلوا بره دول يجي لي هنا حموده او بتاع يقول لهم لوجو ياس فورس غنطب الارترايتس. انا بقول سيبتيك ارترايتس خلاص عبارة عن جوينت بيوصل له انفكشن غالبا الستافيلوكوكل، والستافيلوكوكل انفكشن بيوصل يا اما دايركت سبريد من انفليمد بون او من انجري من بره، او بلاد سبريد نتيجة انفكشن سموير. الجوينت يبقى سوولن وبينفل ومليان صديد. والاهم حاجة هنا ان لما حيهيل الجوينت ده، لان بيحصل ديستراكشن للكارترج من الانفكشن، في الهيلينج هيبقى باي ماركت فايبروز، ده يعمل حاجه مشهوره جدا اسمها جوينت انكيلوزز. انكيلوزز يعني تيبس للجوينت او ليميتد موف. ثاني انواع الارثايتس السيبتك ده غالبا اورال، لكن اللي جاي ده غالبا ريتم. حد نسي محطته مع حمودة اللي اسمه روماتويد ارثايتس، ده very very important. الروماتويد ارثايتس لما نيجي نتكلم عنه ده is of extreme importance، يعني مرض اولا مشهور جدا، ثانيا من اسخف امراض الجوينت هو مرض الروماتويد ارثرايتس. بصوا بقى معايا وركزوا، روماتويد ارثرايتس ده مرض اوتو ايميون، بيأثر اكتر على الفيميل زي ما حاولنا قبل كده. معظم الاوتو ايميون ديزيزز ار مور كومن ان فيميلز ذان ميلز. الاوتو ايميون ديزيز ذات افكت فيميلز خصوصا ما بين سن 30 و 50 يس، ما حدش ساكن خالص. النوع التسجيل من الاوتو ايميون ديزيز بيحصل في الفيميل، بيأثر مينلي على السمول جوينت اوف ذا هاندز اند فيت، يعني لو قلنا كده ده صوابع واحد او واحده، هو المرض ده بيأثر مينلي على الجوينت الصغيره بتاعت الفينجرز والتوز، وإياكم ممكن ياخد اي جوينت في الدنيا. ومصير العيان ده في النهايه طبعا ده واخد اهم الجوينت بتاعت الفاين ارت، يعني بتاعت الكنون، في الاخر خالص يبقى جوينت دي ديفورمد اند ستيف، ناشفه جدا، ولا مريض ده في النهايه بيبقى ما بيقدرش يستخدم ايده كويس، يبقى ديفورمد على الاخر. ده مرض اسمه روماتويد ارثرايتس. المرض ده بيأثر مينلي على جوينت، فبالتالي بيتقالوا جوينت مانيفستيشنز او نسميها ارتيكولار مانيفستيشنز، وايضا بيتقالوا اكسترا ارتيكولار، يعني بيأثر على جوينت وحته ثانيه اكسترا ارتيكولار مانيفستيشنز. وتعالوا كده نتكلم، لان هو في الامتحان بيجي يسالك السؤال كالاتي، يقول لك Articular manifestations of rheumatoid arthritis أو articular and extra articular manifestations of rheumatoid arthritis. فتعالوا كده نمسك مع بعض. ممكن اللي بره يقراه joint manifestations in rheumatoid arthritis، وكل واحد يركز معايا، الحته دي مهمه جدا جدا جدا للامتحان. ادي كده عظمه، ادي الثانيه، وبعدين العظم ده يبقى covered by articular cartilage كده، وهنا كده. ده هنتكلم على the small joint اللي هم الانترفالنجيال جوينت، وادي هنا الساينوفيال كابسول كده كده. ايه اللي بيحصل عند العيان ده؟ الجسم بيعتبر انه الكولاجين اللي موجود في الساينوفيال ميمبرين ده، يعني هنا ده الساينوفيال ميمبرين اهو، الكولاجين بيعتبره انتيجين، فبيبتدي يعمل فيه اول حاجه ديستراكشن لفتره طويله، بيبتدي يحصل كرونيك ساينوفايتس، والجروس ينبص تلاقي الجوينت ده يبتدي يتخن جدا ويبقى معرق كده من كتر ما فيه سويلنج، يقولوا عليه سويلنج اند ريدندنت. ريدندنت يعني الرجله، ففي البدايه خالص ده جوينت جت سويلنج اند ريدندنت، وبالمقدار جروس وبالمايكروسكوب الكولاجين باندلز هنا بتتفرد باي انتي بودز، لان ده اوتو ايميون ديزيز. لما الكولاجين يبتدي يتفرد ده يسموه فايبرينويد نكروز، يعني هو ده فايبرينويد، يعني اسم الفايبرين ده مش فايبرين، ده كولاجين مفرد اسم الفايبرين، بعد ما تفرد فبتسميه فايبرينويد نكروز. وحواليه الخلايا اللي جايبه الانتي بودز اللي هي الليمفوسايت والبلازما سيلز، زائد الفاجوسيتك سيلز اللي هتيجي تاكل نواتج الدستراكشن من الليمفوسايت. ده المايكروسكوبيك بيكتشر اوف ذا جوينت از دي سكيل. انا اول حاجه حصلت في الجوينت از كرونيك ساينوفايت. نمرة اثنين، ودي الثانية دي اللي ينساها بقت مشكلة كبيرة جدا، لأن هي دي اللفظ اللي جاي حالا ده is very important. العيانين دول بيبتدي بعد كده الكرونيك انفلاميشن ده يهيل، والهيلنج بيبقى بجريديشن تيشو، والجريديشن تيشو غالبا غالبا في الحالات اللي فيها جوينت ديزيز جامدة بيبقى اكسسيف جريديشن تيشو من كتره بيزحف على الكارتج، فيسموه فانس. فانس يعني الزاح، يعني في المرحلة اللي بعدها اللي عندنا المرحلة الأولى هي مرحلة الانفلاميشن، المرحلة الثانية يبتدي كل ده يتملي جرانيليشن تيشو، من كتر الجرانيليشن تيشو ابص الاقي الجرانيليشن تيشو ده زحف فوق الكارتلج من الناحية دي من الناحية دي. ده مش بس كده، ده احيانا من كتره يكريب كمان اندر ذا كارتلج كده. يعني يبقى الكارتلج ده فوق وتحته داخل جوه العظمة جرانيليشن تيشو. فدي المرحلة دي بيسموها الفانس، ودي أخطر ما في هذا المرض، لأن يبتدي الكارتلج ده يبقى محاصر بالجرانيليشن تيشو. وبعدين بعد شويه تفوجئهم بان الكارتريج ده بيتكسر تماما، بيديس انتجريت المرحله الثالثه. والديسنتجريشن الكارتج قعدت الناس تفكر سنين ايه الميكانيزم، اتضح ان له ميكانيزمات كتير قوي. لكن من ضمن الميكانيزمات اللي لسه بتقلب عليها كام سنه، الخلايا بتاعت البانل ده جرانيليشن تيشو. ولو انتم في الجنرال تفتكروا زمان الجرانيليشن تيشو عباره عن ايه؟ فايبر بلاست وكابيلاري. ولو انتم تفتكروا من زمان من الجنرال فايبر بلاست وهي بتعمل فايبروزز التكريت، كل جينيز انزايم. وبالمناسبه الكارتج ده كله تلتين وحاجه اسمها تايب 2 كولاجين. فالبروتيز او الكولاجينيز طالعه من الخلايا بتاعه الجرانيليشن تيشو بتكسر الكارتج تعمله دي سنتيفيشن. ومعنى ان الكارتلج يتكسر بقت العظمتين عريانين قصاد بعض، يعني بقت العظمه هنا من غير كارتلج والعظمه هنا من غير كارتلج، فكانهم تو فراكشر انز ذا بون، ممكن قوي يهيل بون زي كده تكون عظمتين قصاد بعض، فيحصل ما يسمى بالبوني انكيلوزس، يعني تياكل عظمي. طبعا ده درجه خطيره جدا. او احيانا يحصل هيلينج بالفايبروز على طول من غير عظم ولا حاجه، يسموها فايبرس انكيلوز. ودي تبقى المرحله الاخيره في الجوينت ديزيز، اللي بص ازاي الجوينت بتاع العيان ده بدا يبقى سوولن جدا، بحيث العيانين دول يقولنا في العياده عندهم ديفورميتي جامده، يقول لك الجوينت بتاعه بقى سبيندل شيب، يعني ده طبعا هتبقى عامله كده سبيندل شيب جوينت، لان كل جوينت من جوه از سوولن، فيبقى سبيندل شيب ده المخزن، الطرف عادي والطرف الثاني عادي ومن النص تخين وستيك اند ديفورميتي، يعني العيانين دول بيقولنا عندهم ديفورميتي جامده جدا. فده المنظر بتاع الارتيكولار ليجنز ان روماتويد ارثرايتس. مهمين جدا. كرونيك ساينوفايتس التهاب بولمنت الجوينت، يليها جرانيليشن تيشو اللي هو بيسموه فانس، كل ما الالتهاب يزيد كل ما الفانس يكون اكتر، فعشان كده هنا الفانس بيبقى كتير قوي. واخيرا يحصل تيبس في الجوينت او بوني انكيلوز which becomes deformed and spindle shift. ده بالنسبه للحته الاولانيه يقول لك عليها في الامتحان give an account on the articular lesions of rheumatoid arthritis. articular يعني joint. بس مرض الروماتويد ارثرايتس is a systemic disease، يعني زي ما الكولاجين بتاع الجوينت الجسم بيعتبره انتي بودي وطلع ضده انتيجين وكسره، بيقدر ايضا الجسم يكسر الكولاجين in other sites of the body. فتعالوا كده نشوف الاكسترا articular manifestations of rheumatoid arthritis. طبعا خدنا اللي بيحصل في الجوينت، تعال نشوف بقى مكان اماكن اخرى اكسترا ارتيكولار. اول حاجه بنشوفها في الاكسترا ارتيكولار حاجه اسمها نمبر 1 subcutaneous nodules، بالذات اوفر بوني prominences، يعني لو ده دراع واحد كده بالذات فوق في الحته اللي على البوني prominences، والله اعلم ليه، برضه نفس الفكره، الكولاجين يبتدي يتكسر بفايبرينويد نيكروزس حواليه كرونيك انفلاماتوري سيل، فيحصل لك سبكوتينيوس نوديول. والعيان يجي لنا عنده سبكوتينيوس نوديول كده 1-2 سم، كل نوديول من دول عباره عن فايبرينويد نيكروزس كولاجين متكسر، واحنا لما الكولاجين بيتكسر يفرس يبقى عامل زي الفايبرين، بنسموه فايبرينويد نيكروزس، حواليه شويه كرونيك انفلاماتوري سيل مين دي هيستوسايت كده احد الافاليسيدين كده جنب بعض متواجد مش مهم قوي، ويبقى ده اسمه سبكوتينيوس روماتويد نوديول. نمرة 2 وايضا يحصل هارت ليجن، ابص تلاقي لو فتحت الهارت وعارفين الهارت يبقى عليه لو فالف وفي بيريكارديال، واللي بينكم يعرف هيستولوجي كويس يعرف انه الفالف نصها كولاجين والبيريكارديال نصه كولاجين، فالكولاجين بتاع البيريكارديال احيانا يتكسر والكولاجين بتاع الفالف احيانا يتكسر، فيحصل لي برضه زي النوديولز اللي حصلت سبكوتينيوس يحصل على الفالف وتحصل في البيريكارديال، اسمها هارت ليجن. نمرة 3 وزي ما بيحصل في الهارت وزي ما بيحصل في الساكتين التيش ممكن يحصل في الفاسل برضو، الكولاجين بتاع الارتريز والفين بس بسرعة كده نسميها ارترايتس التهاب الارتريز اند ديفايتس، وهي برضو في الواقع تكسير الكولاجين بتاعه. ونمرة 4 احيانا يحصل عند العيانين دول امايلويدوزز، واللي منكم شاطر جدا يفتكر زمان نوع كان اسمه رياكتيف سيستميك امايلويدوز، من ضمن اثاره مين؟ روماتويد ارترايتس من كسر. ونمره 5 مش مهمه قوي لان ده اوتو ايميون ديزيز كتير قوي زي الليف نود فيها هايبربليز علشان تطلع الاوتو انتي بودي. اجي الحته دي واقف هنا واقول حته مهمه جدا، هم ليه سموا المرض ده روماتويد ارترايتس؟ اللي منكم زمان يفتكر الروماتيك فيفر، حد يفتكرها كانت ايه؟ هارت واكسترا كارديا، والاكسترا كارديا كانت جوينت بس مين للبيك جوينت، وبرضه كانت بتاخد البيسز ومش عارف ايه، فلو ان هنا في تشابه هناك هارت واكسترا كارديك من النوع جوينت، هنا جوينت واكسترا جوينت من النوع الهارت، فقالوا ده يشبه مرض الروماتيك. وهناك برضو قلتوا يجون هنا اتومين يسموه ايه؟ روماتويد، يعني اويد شبيه روماتويد ارترايت. الروماتويد ارترايت في الامتحان يا بيتسأل كله، يا بيتسأل الحته بتاعه الارتيكلر والاكسترا ارتيكلر. فاضل في كده اتنين سيندرومز لازم اقولهم، اتنين سيندرومز مشهورين جدا في روماتويد ارترايت، علشان لو انت جالك في الامتحان وكتبتهم يبقى انت شكلك حلو. في سيندروم بيأثر على العواجيز، يجي لك عيان عنده 60-70 سنة جاي له روماتويد ارترايتس مع هيك مع سبلينوميجالي وتضخم فظيع في الطحال والليكوبينيا نقص فظيع في الليكوسايت، ده اسمه فيلتز سيندروم. فيلتز واحد زي وسيم في الأرض صغير قوي، يجي في سن 10 قبل 16 سنة 10-11-12 جوفينايل، يعني حاجة في السن الصغير برضه روماتويد. يعني هو الروماتويد اصلا ديزيز ديزيز اوف ميدل ايج 30-50. ان جه في الكبار قوي العواجيز بيبقى معاه سبلينوميجالي واسمه ايه؟ فيلتز. ان جه في العيال الصغيره قوي بيبقى برضه معاه سبلينوميجالي بس يبقى اسمه ستيل سندروم، اسمه ستيل او جوفينايل روماتويد. فالروماتويد بتاع العيال مع سبلينوميجالي اسمه ايه؟ ستيل. الروماتويد بتاع العواجيز مع سبلينوميجالي مين؟ يبقى اسمه فيلتز. وبالمناسبه في الكبار قوي مع السبلينوميجالي حاجه غريبه، يبقى فيه ليكوبينيا، مع الصغيرين قوي يبقى فيه العكس ليكوسايتوز. يعني في الستيل في ليكوفيتوز، في الفلت في ليكوفيتوز. دي طبعا لو قلتها في الامتحان مع الحته بتاعه الروماتويد هيبقى منظرك وفيت جدا. ثالث امراض الجوينت، احنا خدنا الاولاني فتك ده كده على استحياء، الثاني روماتويد، وده بسرعه الثالث، والثالث يمكن برضه ذاكروا من الورقه احسن لانه الكتاب اللي عندك الكتاب اكتر شويه من اللي مطلوب. الثالث ده يمكن من الحاجات اللي ما تتسابش، لان this is by far the most. ده النوع ده بيبقى حاجة تآكل المفاصل، يسموه degenerative arthritis او osteoarthritis. ده مهم جدا، osteoarthritis ده the most common joint disease، وده الحقيقة يحتاج منكم شوية attention لان ده very common joint disease. عبارة عن ايه الاوستيو ارترايتس؟ تعرفين اي جوينت؟ على فكرة لو انت بتشوف واحد قاعد على كرسي وجي يقوم فسند على ركبه يبقى عنده اوستيو ارترايتس على طول، يعني اول ما يحط ايده على ركبه عشان يقوم يعنيها جوينت ضعيف، ده غالب ده اوستيو ارترايتس على طول. ودي سواء فيري كومنت الجماعة كبار، يعني كتير جدا لما انت بتيجي اقول لك قوم روح قايم على طول، لو قعدت على ارضه كده تقوم هتقوم على طول. لو واحد قاعد على ارضه بيقوم قاعد يسند على الكرسي مش عارف ايه عشان يقوم، ده ديفينتلي اوستيو ارترايتس على طول. فايتس فيري كومن ديزيز، والاوستيو ارثرايتس ده بيقول مش فيري كومن، ات از ذا موست كومن جوينت ديزيز. واذا طال العمر بالبني ادمين كل البني